قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما ذكر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وما كان من أمر ولادته وقبل ولادته من إرهاصات، أي من مقدمات. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة، العامل فيه واذكر، أي واذكر يا رسول الله، واذكر يا عبد الله، واذكري يا أمة الله. قول الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك، اختارك واجتباك، وطهرك، طهرك مما تلوثت به أخريات، فطهرك من الدنس، طهرك من الرجس، طهرك من عبادة الأوثان، طهرك من المحرمات والمعاصي والصغائر والكبائر، وطهرك واصطفاك. تكرر الاصطفاء ثانية بجعلها وابنها آية للعالمين. اصطفاك على نساء العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم، خير نسائها آسيا، أي قبل خديجة وفاطمة عليهما السلام. وقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا، يعني امرأة فرعون. واصطفاك على نساء العالمين، هل نساء العالمين مطلقا؟ فيدخل في ذلك أنها اصطفيت على مريم، على خديجة وفاطمة، أم على نساء العالمين في زمانها واللواتي تقدمناها؟ الأظهر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكما تعلمون أن النعمة تحتاج إلى شكر، فأمام هذا الإنعام التطهير، الاصطفاء والتطهير والاصطفاء، كلفت: يا مريم اقنتي لربك، أطيعي ربك واخضعي لربك، أسجدي أسجدي أركعي مع الراكعين. فثلاث بثلاث: اصطفاك وطهرك واصطفاك، اقنتي لربك واسجدي واركعي. فالنعم تستلزم شكرا، وهكذا دوما، دائما النعم تستلزم شكرا حتى تنمو وتزداد ولا تزول. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فالحمد لله. قال تعالى: يا مريم اقنتي. القنوت له معان، من معانيه الخضوع والطاعة، فكون المعنى اخضعي لربك وأطيعي ربك، من معاني القنوت طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. من معاني القنوت الدعاء. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. يطلق القنوت على السكوت. قال زيد بن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزلت قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. فالقنوت له جملة من المعاني، من معانيها ما ذكر: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اركعي مع الراكعين. سؤال طرح: لماذا قدم السجود على الركوع؟ أجاب بعض العلماء هنا بإجابة أبينها وأذكر ما سواها. فمن العلماء من قال: قدم الركوع هنا على السجود، قدم السجود هنا على الركوع لأن أقرب ما يكون المرء من ربه هو ساجد، فأقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر بيتها، وبين إباحة أن تصلي مع الجماعة بقوله: اركعي مع الراكعين، إشارة إلى أن صلاتها في بيتها أفضل. كذا قيل، فالعلم عند الله. ومن العلماء من قال: اقنتي لربك واسجدي صلاتها منفردة، اركعي مع الراكعين جواز شهود المرأة الجماعة. ومن العلماء من قال: إن قوله تعالى اركعوا مع الراكعين المراد به صلوا مع المصلين، أطلق البعض وأريد الكل، كما تقول أكلت بيدي، أطلق الكل وأردت البعض. قال فريق رابع من العلماء: إن الواو لا تقتضي الترتيب. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، اركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب التي ما حضرتها أنت يا رسول الله، نوحيه إليك. أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا دليل على نبوتك، أنك تخبرهم بأخبار صدق لم تشهدها أنت ولم تحضرها، ومع ذلك تنبئهم بها أصدق إنباء، وتخبرهم بها أحسن إخبار، وأنت لم تشهدها، وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، وكما أسلفت لهذا نظائر في الكتاب العزيز. قال تعالى: أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. ما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إلى غير ذلك. فهو علم من أعلام النبوة ودليل من أدلتها، إخباره بأمور لم يشهدها صلوات الله وسلامه عليه. وما كنت لديهم أي عندهم إذ يلقون أقلامهم أي في اليم، اختلفوا في من يكفل مريم فأتوا بأقلام كل يلقي في وقت واحد في الماء، أقلام من خشب، يرمون الأقلام الذي يطفو قلمه أولا أو يسرع قلمه هو الذي يكفلها، فكانت في كفالة عيسى عليه السلام، في زكريا عليه السلام، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذ كانت يتيمة. وما كنت لديهم إذ يختصمون، كلهم يريد أن يكفل مريم عليها السلام. وبعد قال تعالى إذ قالت الملائكة، أي اذكر أيضا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، قيل عنه كلمة الله لأنه خلق من غير أب، خلق بكلمة كن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلكونه خلق بكلمة كن أطلق عليه كلمة الله. فهمت يا أحمد؟ فهمت. قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لما قيل المسيح لقبه المسيح؟ قال العلماء المحررون الله هو الذي سماه المسيح، فليس لنا أن نلتمس علة، لأن الله الذي سماه المسيح. ومنهم من قال كانت عليه مسحة جمال، وهذا إن وصف به أحد فيوسف أولى، أوتي شطر الحسن. أقيل لأنه يمسح الأرض يعني يجوبها، وليس في ذلك دليل يثبت. وقيل قول رديء أن قدمه كانت ممسوحة، يعني عليه عنده ما يسميه الناس الآن فلات فوت، وهذا غريب لأن المسيح وجيه في الدنيا والآخرة. هذا فأمثل جواب أن الذي سماه المسيح هو رب العزة، فلا تتبع وراء ذلك. هذا. ولقد فصل البعض فقالوا الدجال اسمه لقبه المسيح بالخاء، وهذا ليس عليه أدنى دليل، إنما الدجال أيضا المسيح الدجال، لأنه ممسوح العين اليمنى أعور، كأن عينه عنبة طافية. فقيل أنه سيمسح الأرض لحديث ما من موطن إلا وسيطأ الدجال. قال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. نقول إن تسمية تلقيب النصارى بالمسيحيين الآن غلط وظلم، لأن المسيح قال إني عبد الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، إذا قلنا أنهم مسيحيون كذبنا على المسيح. المسيح ما قال إني ابن الله، بل قال إني عبد الله. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة. وجاءته في الدنيا أن الله سبحانه شفى الناس على يديه، بل أحيا بعض الموتى على يديه. تخيلون أن في بلادكم طبيبا ماهرا اشتهر الطبيب الماهر لدرجة أنه يذهب إليه الأعمى فيمسح عينه بسم الله يشفى. ألا تورث هذه وجاهة؟ والكل يحاول أن يتقرب منه. الأبرص الذي يعجز عن الدواء، الذي عجز الأطباء عن دوائه، يمسحه بسم الله يذهب كل برصه. كذلك الأكمه الذي ولد أعمى، يعني لم يستجد عليه العمى لمرض في بصر، بس هو مولود أعمى، يمسح على عينيه بسم الله يرى ويبصر بإذن الله. فضلا يأمر الميت بإذن الله قم بسم الله، يقوم ويخبر تركته كيف توزع الحقوق، من ظلموه من ظلمهم، كل هذا من الوجاهة بلا شك. هذه وجاهة في الدنيا. إذا كان في بلادكم طبيب أوتي واحدة فقط من هذا، كل العالم من أقصى العالم ليس من مصر، الأعمى سيأتيه من أمريكا ومن أستراليا يلتمس التطبيب، بل فخر لمصر إن وجد فيها شخص يبرئ الأكمه، يعني يشفي العميان. سيأتيه الناس من كل أنحاء العالم وستترقفه الدول، فكيف بالمسيح عيسى عليه السلام؟ وجيها في الدنيا والآخرة فهو من أولي العزم من الرسل، وإنه في الآخرة لمن المقربين عليه الصلاة والسلام، يشفع في أمم عليه الصلاة والسلام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كل هذه ماذا؟ بشارات لمن؟ لمريم عليها السلام. ويا هنيئا لها، يا هنيئا لها أم عيسى عليها السلام أن يكون لها ابن بهذه المثابة. وكما قال الأعرابي لما سمع قول الله تعالى في شأن إبراهيم، إذ الله قال، الرجل أعرابي لكن يعرف معنى اللغة العربية، سمع قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال صائحا يا قرة عين أم إبراهيم، ابنك رب العالمين اتخذه خليلا، يا قرة عين أم إبراهيم. فيا قرة عين مريم عليها السلام، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي، أي في فراش الطفولة، وكهلا، أي ويكلمهم وكهل أيضا، ومن الصالحين. اجعلنا يا ربنا من الصالحين. قد يثار سؤال مؤداه، قد علمنا وجه الإعجاز في قوله تعالى ويكلم الناس في المهد، فما وجه الإعجاز في كونه يكلم الناس كهلا؟ وجهه أن فيه رد على النصارى أن عيسى عليه السلام كان طفلا ونمى وترعرع ومرت عليه سنون فأصبح كهلا، فمثله لا يكون ربا، مثله لا يكون ربا، الرب لا يكون جنينا وبعد يخرج من بطن الأم وبعد يفعل ما يفعله الأطفال، وبعد يكبر شيئا فشيئا ويجري، بعد أن يصبح كهلا، يعني أن الأطوار تمر به. فمن كان هكذا فليس بإله. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إخواني، ليحرص كل منكم على أن يكون من الصالحين. الحياة أدبرت والآخرة أقبلت، فليحرص كل منكم على أن يكون صالحا مصلحا. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. احرص على أن تكون من الصالحين، فهو سلوك الأنبياء، وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أي يا ربي، ربي أي يا ربي، أن يكون لي ولد، من أي وجه يأتيني هذا الولد؟ أنا بنت لم أتزوج أبدا، ولم يمسسني بشر بشيء من الحرام. ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر. في الآية الأخرى: ولم أكو بغية. فكيف سيأتيني الولد؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. خلق آدم من غير أب ولا أم. فعلى كلام النصارى كان أولى أن يكون ربا، لأنه خلق بلا أب ولا أم. عيسى خلق من غير أب، حواء خلقت من غير أم، سائر الخلق خلقوا من أم وأب. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وإلا فربي قادر على فعل ما يريد. كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، بكلمة كن فيكون. ولقد تقدم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا ممن كانوا قبلنا لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يدخر خيرا قط يلقى به ربه، فإذا أنا مت فخذوني واحرقوني واطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك، قال الله له: كن رجلا، كلمة كن. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله، قال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فما تلافاه أن غفر له. شاهدي أنه رده بكلمة كن. قال تعالى: إنما يقول، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة. فالمعلم من علمه الله. تعلم الكتابة والحكمة، وقيل الكتاب الكتب المتقدمة، لكن قد يرده ما سيأتي. ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. رسولا والتوراة والإنجيل، تعلم التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وأنزل عليه أيضا الإنجيل. رسولا إلى بني إسرائيل، أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، معجزات من ربكم ودلالات على أني رسول، منها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أصنع طيور من الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا يطير، يكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون، الأكل اللي انت هتاكله غدا أقول لك انت هتاكل إيه بكرة، سبحان الله، وما تدخرون في بيوتكم، والأكل المدخر عندك في بيتك أقول لك أنت مدخر كذا كذا في مكان كذا كذا، إن في ذلك لآية لكم، دلالة على أني رسول من الله ودلالة على وحدانية الله إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا موافق للتوراة التي تقدمتني، ومجيئي أيضا تصديق الله لأنها أخبرت بخروجي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كانت هناك أشياء حرمت على بني إسرائيل، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، زي البط والوز لها أرجل ملتصقة ببعضها بين، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم، أي لست أنا بإله بل أنا مربوب من مثلكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بهذا البيان جاء عيسى عليه السلام، ولكن هل آمنوا؟ الأمر كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول للميت قم تكلم، يقول لا ده أنت ساحر، أنت ساحر. يمسح الأعمى يرى، الأعمى يقول يا جماعة خلاص الحمد لله أنا شفتكم، لا أنت ساحر ساحر. كلما فعل شيئا يقولون له سحر عظيم سحر مبين. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، كفروا أيضا بالله وبرسالاته، بدأ يميز الصف، يعني المجموعة من عارف من المؤمن ومن الكافر الآن، فنبدأ في تمييز الصفوف. جاءهم بالمعجزات، فريق يقول الحمد لله هذا نبي من عند الله رسول، فقل لك لا هذا ساحر، رجل ساحر خطير ساحر كبير، فبدأ يطلب تمييز الصف. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من أتباعي في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، أنا عبد وأنتم عبيد، لكن من أنصاري إلى الله؟ فيه أن الرسل بشر، قد يعتريهم ما يعتري البشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ وقد علم أن الله خير الناصرين، لكن جبلت النفوس على الطمأنينة للأسباب المادية المحسوسة أحيانا. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون. قيل: الحواريون أصحاب عيسى، أطلق عليهم الحواريين لبياض ثيابهم أو لشدة بياضهم، والمرأة الحوراء حور العين، شدة بياض في شدة سواد، شدة سواد في شدة بياض مع اتساع وحسن نجلاء. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك في دعوتك إلى الله. في شأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد يا عيسى لنا عند ربك، واشهد بأننا مسلمون، اشهد لنا هذه الشهادة، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. واصلوا الدعاء وسألوا الله الثبات في آية فيها بشارة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الحواريون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين. قيل المراد: اكتبنا مع أمة محمد الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسلك بالرسالة، وقيل اكتبنا مع الشاهدين عموما لك بالتوحيد، اكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله. عاد الضمير إلى الطائفة التي لم تؤمن، بدأت تخطط لقتل عيسى كما قتلوا يحيى وكما قتلوا زكريا على ما ورد من إجماعات للمفسرين، أن يحيى قتل وأخذ رأسه في طسط ودمه يسيل، أن زكريا نشر بالمنشار، على ما ورد عند عدد، لا أقول إجماعات، عند عدد من المفسرين. بدأوا يمكرون بعيسى صلى الله عليه وسلم لقتله، واستصدار أمر من الملك في ذاك الزمان بقتله، والسعاة في ذلك هم اليهود. فمنذ أن ولد عيسى عليه السلام وهم يتهمونه بأنه ولد زنا، ويتهمون مريم بالفاحشة. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا عن مريم بهتانا عظيما، فاتهموا عيسى بما لا يليق أن يتهم به صالح أبدا، واتهموا أمه، واتهموا زكريا عليه السلام، وقالوا أقوالا، أعني اليهود، تقشعر الجلود لسماعها وتخرص الألسن ولا تذكرها في شأن عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام. هؤلاء اليهود الذين يظهرون تمالؤا مع النصارى، وكما قال تعالى: تحسبهم جميعا فقلوبهم شتى، وقال أجرينا بين وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال تعالى: ومكروا مكرا. ومكروا مكرا، ومكروا ومكر الله، دبروا لعيسى، ولكن الله يدبر. فربنا لا يترك أولياءه بل يحفظهم، وإن خطط لهم أعداؤه. فنسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر علينا، وأن يحفظنا جميعا وبلادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى، إني متوفيك، قيل هنا منيمك، ورافعك إلي، ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهم أهل التوحيد. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. في آيات من سورة المائدة وفيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح، ورد في ذلك ما حاصله أن الذين تآمروا على قتل عيسى عليه السلام وعلى صلبه استصدروا أمرا بصلبه من ملك ذاك الزمان، بعد أن اتهموه بأنه ساحر والصقوا به التهم وبأمه. تخيل العفيف المتعفف الصديق وأمه صديقة، الرسول الكريم الوجيه في الدنيا والآخرة، يوصف بأن بالذي سمعتم، يوصف بالذي تسمعونه، أمه الصديقة توصف. فاتهموا بهذه التهم عند ملك زمانهم واستباحوا صلبه والكذب عليه، وصفوا بأنه ساحر ومشعوذ ويستحق الصلب. صدر أمر بصلبه، وسعى في ذلك اليهود. فلما صدر الأمر بصلبه عليه السلام، بدأت رسلهم وجواسيسهم تتجسس على عيسى للانقضاض عليه وأخذه وصلبه. فكان عليه السلام جالسا مع 11 شخصا من أصحابه، فقال لهم، أي لأصحابه: إن منكم، ونعوذ بالله، من يكفر بي بعد أن آمن 16 مرة. وكررها: منكم من سيكفر بي عدة مرات. ثم قال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فقام شاب وقال: أنا يا رسول الله. فسكت عيسى عليه السلام برهة وقال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال الشاب: أنا يا رسول الله. سكت عيسى وقال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال الشاب: أنا يا رسول الله. ألقيت على القوم إغفاء، سنة خفيفة من النوم، فيها رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء، وألقي شبهه على هذا الشاب. فدخل اليهود الذين استصدروا أمرا بقتله مع الجند على القوم، أخذوا الشاب كي يصطبوا. وقعوا في حيرة، سببها أن العدد الذي كان وصل إلينا إنهم 12، في واحد ناقص. من هو الناقص؟ كان موجود فلان وفلان وفلان وفلان، فلان وعيسى، هذا عيسى موجود بزعمهم، قلنا عيسى موجود بزعمهم. الشاب يقول أنا فلان، يكذبوه ويضربوه، فما استطاعوا أن يضبطوا أمرهم. قال تعالى وما قتلوه يقينا، قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. أخذوا عيسى عليه رفع الله عيسى عليه السلام إليه، كما قال تعالى في صريح الكتاب العزيز وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. قيل وما قتلوا بحث المسألة، لكن هو الأظهر بل رفعه الله إليه وكان الله قوي عزيز. لكن أخذوا الشاب وصلبوه على أنه عيسى عليه السلام. فلما تمت هذه المسألة اختلف الذين كانوا جلوسا مع عيسى والأتباع. فريق قال ما الذي حدث؟ فريق قال هذا كان هو الله، كان معنا ربنا وصعد إليه، وصعد، لأنه قال من يلقى عليه شبه ويكون معه في الجنة، فصعد ربنا وأطلقه على عيسى إله. فريق قال لا، الذي صلب هو عيسى وهو ابن الإله، صلب لتكفير خطيئة آدم، يعني هو ابن لله وصلب. وفريق فالطائفتان اليعقوبية والنسطورية، وفريق قال هو عبد لله ورسول من رسول الله رفعه الله إليه وأخبرنا أن من يلقى عليه شبه ويكون معه في الجنة. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة لقتالها، وبدأ القتال، طائفتان كافرتان وطائفة مؤمنة. فطائفة من أهل الإيمان قاتلوا حتى قتلوا، وطائفة هربوا، ومعنوا الفرار في البراري والقفار، يتنقلون من دولة إلى دولة. وفريق بدأ يصطلح مع ساسة ذاك الزمان، قال اتركونا على ديننا ولا لن نقربكم ولن نتدخل في أي شأن من شؤونكم، سنصنع لنا صوامع نعبد الله فيها، ائتونا بلقمتنا ولن ننزل إلى أرضكم إلى أن تأتينا الوفاة. واختلقوا الرهبانية، فبدأوا في الترهب والاعتزال في الصوامع، الاعتزال في الصوامع، يأتيهم الأكل من القوم وليس لهم أي دخل بالناس أبدا، إلا أنهم يصلوا ويصوموا ويعبدوا بطريقتهم حتى تأتيهم منيتهم ويكون الناس قد خلصوا من هؤلاء بهذه الطريقة. وبعد تسلسلة الرهبانية، ووضعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فمنهم من رعى الرهبانية ومنهم ما رعاها حق رعايتها، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بدأ البعض ينتقل من دولة إلى دولة من الذين فروا، كما حدث وتعلم سلمان الفارسي من بعضهم، وكما حدث من غير سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر عيسى صلى الله عليه وسلم وأمر صلبه. ما صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أتبعوك فوق غيرهم بالحجة والبيان، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هكذا تبدو قصة عيسى عليه السلام على الانقضاء في هذا الباب، ولا تتمة في الدرس القادم إن شاء الله. من له سؤال فليتفضل. تفضل. لا، لم يذكر اسمه في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، ليوحنا المعمدان أو يوحنا المعمدان، كل هذه تخرصات ولا دليل عليها. بارك الله فيك. الطائفتان اللي هو الكاثوليك والأرثوذكس، ولا هم عند ابن عباس النسطورية واليعقوبية. ما الذي تسموا به الآن؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن هم الآن مختلفون، فريق يقول عيسى الله، فريق يقول عيسى ابن الله، فريق يقول الله ثالث ثلاثة، طوائف شتى. وبدأت اختلافات أخر وقد سطرت في كتبهم منذ مئات السنين، اختلافات بعد اجتماعات طويلة فيما بينهم، اجتماعات مضحكة في الحقيقة، انهم اجتمعوا يقولون: ماذا نقول في مريم؟ هل هي أم الإله أو نتركها كده على مريم بشر من البشر؟ فالذين قالوا المسيح ابن الله قال: إذن مريم أم المسيح. طب كيف تنسبونها إلى الله؟ ستكون هي يعني بالنسبة إذا كان المسيح وتعالى الله عما يقولون هو ابن الله، طب أمه ماذا ستكون بالنسبة لربنا الأعلى سبحانه وتعالى؟ ففكر بعضهم وقال تكون زوجة للإله. طب زوجة لله من يعني اختلطت عليهم الأقوال. ففريق منهم اعتمد مسألة أن مريم هي أم الإله، وفريق رفض هذا العرض وأبى على أساس أنه يقول عيسى هو الله. يقول لك وبدأت صور القتال بينهم، الذين قالوا هو الله كفروا الذين قالوا إن مريم هي أم الإله، فترد عليهم إيرادات لا تنتهي لا تنتهي. طيب إذا كان هو الله وتقولون إنه صلب، فصلب ومات يوم الجمعة، فمن الذي أقام يوم الأحد؟ مش اللي بيموت في واحد بيصحيه؟ احنا مسلمين نقول نموت الله يحيينا ويميتنا. فإذا كان الإله مات، إذا كان الإله مات بزعمكم، فمن الذي أحياه يوم الأحد حتى تسمونه عيد القيامة المجيد؟ من الذي أحياه؟ ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض بعد موته؟ ومن الذي كان يدبر الأمور وأرزاق العباد بعد أن مات الإله؟ من الذي كان يرزق الناس؟ من الذي كان يقر في الأرحام ما يشاء؟ إذا الإله غاب انفلتت الأمور كلها، كل الأمور. إذا كان هو الإله، طب إذا كان ابن الإله لماذا صلب؟ هل الإله يترك ابنه يصلب ويبزق في وجهه كما تقولون، ويأتي اليهودي بالنعل ويضربه على وجهه، هل الإله يسمح لابنه هكذا؟ قالوا إن قدموا فدية عشان ذنب آدم. طيب يا جماعة، لا تزر وزرة وزر أخرى، المظلوم ما ذنبه؟ إرادات ترد عليهم لا انتهاء لها، لا انتهاء لها. وإذا كان صلب بزعمكم فلما توقرون الصليب؟ إن الصليب حقه أن يداس لا أن يعظم. إذا كان الإله صلب على الصليب، أنا أسعد بهذا الصليب أو أدوسه؟ أنا يمتهن، فلما يعظم؟ لأي معنى يعظم هذا الصليب؟ لأي معنى يعظم هذا الصليب؟ فإذا كان صلب كسر يا أخي الصليب، إذا كان إلهك صلب ليه تعظم الصليب وتعلقه في رقبتك؟ شمتان في صلب إله في صلب ربك؟ وهكذا ترد إيرادات. وقد أفاد ابن القيم رحمه الله وأجاد لما ذكر أبيات الشعر الشهيرة لعباد الصليب: لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله. أبيات طيبة مما قاله، كيف يخرج إله من فرج أمه فاغرا للثدي فاتح فمه يريد أن يرتدع، كيف يكون إله بهذه الطريقة ويبكي ويجوع ويقضي الحاجة ويتغوط؟ كيف يكون ربا؟ كيف يكون إلها أيها الحمقى؟ كيف يكون ربا؟ كيف يكون إلها من هذا شأنه؟ كيف يكون إلها من يخرج يبكي أو من يخرج يرتدع الثدي؟ وأي بطن يسعى رب العالمين؟ ومن كان الذي يحكم السماوات والأرض وما بينهما قبل أن يولد عيسى؟ ومن الذي أنجى إبراهيم الخليل من النار؟ هل عيسى الذي أنجاه؟ ومن الذي سخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ هل سخر له المسيح؟ لكنها في الحقيقة حماقات وضلالات لا تنتهي، حماقات وضلالات لا تنتهي. ومن الطريف أن يقال، الطريف المضحك، أن الشيعة، أحد الشيعة كان في محاضرة في دولة البحرين، وإذا به يتكلم بضلالات لا تتخيلوها، لا تكاد تخطر على ذهن بشر. يقول فيما يقول: النصارى هؤلاء جهلة، صح جهلة، طيب بعدين ضالين صح، لكن انظروا إلى تعليله، لماذا هم جهلة؟ نحن نعرف أنهم جهلة طبعا. قال لي: إن المسيح لو كان حيا لعبد عليا. فسبحان الله، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، يعني محاضرة كانت محاضرة، ولا تدري كيف العقول تقبل هذه السخافات، كيف العقول تقبل هذه السخافات. استمر في محاضرتي ويقول هذا الشيعي البغيض: تدرون لماذا أنقذ الله إبراهيم من النار؟ تدرون؟ طبعا الكل يترقب ما السبب الذي بسببه أنقذ الله إبراهيم من النار؟ حتى قال لأنه استغاث بالحسين. استغاث بمن؟ بالحسين. حسين من أيها الأعمى؟ حسين لم يكن ولد يعني قبل كم ألف سنة، إيه اللي جاب الحسين لاستغاث إبراهيم بالحسين؟ يعني حماقة. والناس يكبرون: يا حسينا يا حسينا، يعني ضلال لا يتخيل ولا يعني ولا يتصور. فنعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا، كل هذه قصص لا مستند عليه. بارك الله فيكم. نعم. تكرر هذا، تكرر غلام ولد تكرر، والولد يطلق على الغلام والغلام يطلق على الولد، والكل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.